أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، من بعد من؟ من بعد نوح عليه السلام. فقد ذكر خلاصة موجزة لقصته وتجلى فيها معنى التوكل على الله والاعتماد عليه، إذ قال لقومه أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظروني. ولكن توكله على الله حماه ونجاه وأهلك أعداءه، فانظر كيف كان عاقبتهم، هلكوا عن آخرهم بحادثة الطوفان التي عمت الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده، ابتدأت البشرية تنتشر في الأرض، إذ أهل السفينة نيف وسبعون رجلا وامرأة، لا بد من قرنين ثلاثة أربعة، فأصبحت هناك أمم ومن بينهم عاد. فأرسل إليهم رسوله هودا فأبوا إلا الكفر والشرك والعناد، فدمرهم الله واستأصل وجودهم. بعد عاد ثمود، فأرسل الله فيها وإليها صالحا فكفروا وعاندوا وأصروا على الشرك والباطل فأهلكهم. بعد صالح إبراهيم، شعيب إلى مدين، لوط إلى قوم لوط، كل تلك الأمم مضى فيها حكم الله. وتأملوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات والحجج القواطع الظاهرة، آيات الله والمعجزات التي يؤيد الله بها رسله، فما كانوا ليؤمنوا. يا للأسف، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الذين كذبت به قوم نوح وقوم عاد ما صدق به من بعدهم، وكذبوا بما لم يؤمن بما كذبوا به من قبل. قال تعالى في بيان العلة لماذا كل ما تأتي أمة تكذب كما كذبت الأمة التي قبلها، قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذه موعظة. هكذا يفعل الله عز وجل إذا اعتدى المرء وتوقف الاعتداء وتجاوز الحد في السفه والشرك والباطل والشر، يطبع على قلبه فلا يهتدي. لو يبعث له كل يوم رسولا ما يهتدي. فلنتأمل قوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. من هم المعتدون؟ المجاوزون للحد، مخلوقون ليعبدوا الله فعبدوا الأصنام والأحجار، مخلوقون ليطيعوا الله فأطاعوا الشيطان، مخلوقون لأن يستقيموا وينجوا الحق اعوجوا ونهجوا الباطل، وهكذا تواصلت جرائمهم فأصبحت كتلا مظلمة على قلوبهم ذنوبا وآثاما، فمن ثم لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم. وهذا مجرد، ونبهنا وعلمنا إخواننا: يا عبد الله يا أمة الله لا تتوغلي في الفساد، وقع منك فساد توبي، وقع منك عبد الله فساد فتوب، عجل وامحو ذلك الأثر وأزله. أما أن توالي الجريمة بعد الجريمة يوما بعد يوم فيطبع على قلبك، وبعدها إذا قيل لك ما تتق الله تضحك وتخرج لسانك كما تشاهدهم، يسمع كلام الله وكلام رسوله يدخل من هنا ويخرج من هنا ولا يعلق بقلبه شيء، مطبوع على قلبه. ما سبب هذا الطبع؟ ظلمهم الله، اعتدى عليهم تعالى الله. ما سبب هذا الطبع؟ توغلهم في الشرك والكفر والشر والفساد. وتأملوا هذه الآية الكريمة: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. السارق اعتدى ولا لا؟ فإن واصل السريق وحتى في المدينة ومع الحجاج متى يتوب؟ لن يتوب. بنوا عمارات بالسرقة. وقالت الحكماء: عندما يأخذ الشرطي أو البوليس السارق والحديد في يده وهو يجره إلى السجن، في تلك الساعة ماذا يفكر السارق؟ كيف يسرق إذا طلق؟ ما سر ذلك؟ الطبع على القلب واصل الجريمة فأصبحت خلقا من أخلاقه وطبعا من طباعه. فلهذا يجب أن نتوب على الفور، ما تترك التوبة إلى غد، خشية أن يطبع على القلب فتنتهي الهداية إلى يوم القيامة. أما فهمتم قوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين؟ ما قال بنو تميم ولا هاشم ولا أبيض ولا أسود ولا عرب ولا عجم، المعتدي ذكرا كان أنثى، شريفا أو وضيعا، في الأولين أو الآخرين. هكذا سنة الله: الماء يروي والطعام يشبع والنار تحرق والحديد يقطع والسحر والنار تحرق. والشاهد عندنا في أن لله سننا لا تتبدل ولا تتخلف. ثم قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، من بعد تلك الأمم، عاد وثمود وصالح ومدين وإبراهيم وقوم لوط، بعثنا من بعدهم موسى وهارون ابنا عمران عليهم السلام، أخوان شقيقان نبيان رسولان. نادرة هذه، أخوان شقيقان نبيان رسولان. ومن غريب ومن ألطف اللطائف أن موسى سأل الله تعالى أن ينبئ أخاه وأن يرسلهما. ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد تلك الأمم الهالكة المكذبة الكافرة المطبوع على قلوبها، موسى وهارون، بعث بهما إلى من؟ إلى فرعون وملئه. فرعون ملك مصر وملأه رجاله من رجال القضاء والحكم والشرطة والمال وما إلى ذلك، ملأه الذين إذا نظرت إليهم ملأوا عينيك. إلى فرعون وملئه بآياتنا، بعثنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون ورجاله بعثناهم بماذا؟ بآياتنا. ألا وهي تسع آيات معجزات خارقة للعادة. اقرأوا منها: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. والعصا انقلبت جانا، وعصا البحر انفلق البحر فلقتين. ذي هي التسع آيات. بآياتنا فاستكبروا مع الأسف، تكبروا وتعالوا وترفعوا وقالوا هذا سحر وهذا تجيل وهذا باطل، هذه مؤامرة ضد ملكنا وحكومتنا. نعم، ما هو فرعون وحده، رجالات أقوياء معه. قال تعالى: فاستكبروا عن قبول الحق والإذعان له والدخول في الإسلام بتسليم موسى بني إسرائيل يخرج بهم من ديار الاستعمار إلى ديار الاستقرار في فلسطين، ثم ليترك فرعون ألوهيته الكاذبة وربوبيته الباطلة، ويترك الناس يدخلون في رحمة الله فيسلمون قلوبهم ووجوههم لله. كذبوا بآياتنا فاستكبروا عنها وكانوا قوما مجرمين. والإجرام الفساد، فكل فساد في الأرض إجرام. وكانوا مجرمين. قال تعالى في بيان القصة: فلما جاءهم الحق من عندنا يحمله موسى وأخوه هارون قالوا إن هذا لسحر مبين. العصا تنقلب إلى عفريت جان تتزكن جان. هذه الأحداث التي شاهدوها، الطوفان الذي عمهم، الدم والعياذ بالله تعالى، القمل، الضفادع، كل هذه قالوا هذا سحر، سحرنا فقط. أبوا أن يقولوا هذه آيات الله، ذي معجزات الله، هذه آيات النبوة. قالوا إن هذا لسحر مبين، واضح بين. وهم يشاهدون السحر كيف بطل مع موسى في ذلك المؤتمر العظيم الذي جمع فرعون كل السحرة في دياره، واجتمعوا في ساحة واحدة، وعصا موسى ابتلعت ذلك الباطل كله. مع هذا قالوا سحر، السحر عندكم نعم، أما هذا الذي جاء به موسى، هذه الآيات التسع ليست من السحر في شيء. ثم قال لهم موسى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ يعتب عليهم، يوبخهم، يلومهم: أتقولون يا للأسف للحق لما جاءكم سحر؟ ثم قال: أسحر هذا الذي شاهدتموه ولا يفلح الساحرون؟ كيف أفلحت أنا إذن؟ لو كان عملي وآية السحر ما نفلح، لكن جماعتكم وسحرتكم خابوا وخسروا، ما أفلحوا، لأنهم يتعاملون بالسحر. أما أنا كيف تقولون في سحر وقد قهركم وأذلكم؟ أسحر هذا وأنتم تعرفون أن له لا ينفع لا يفلح الساحرون، وكيف أفلحت أنا وحطمت سحركم وسحرتكم؟ ماذا يقولون الآن؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ ذي مهمتك، عرفنا هدفك، تريد أن تحكم وتملك، هذا هو الغرض، لا تريد أن يعبد الله ولا غير الله، ولك كل ما في الأمر تريد أن تعلو وترتفع فتصرفنا عما عليه آباؤنا وأجدادنا من عبادات، وتكون أنت الحاكم والسلطان في الأرض. هذا ماذا؟ هذا قول السياسيين. كلمة السياسيين. قالوا أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما أنت ولأخيك الكبرياء في الأرض أي الملك والسلطان وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين لكم لا نصدقكم ولا نتبعكم. وأعلنت الحرب وسيأتي بقية القصة في الدرس الآتي غدا إن شاء الله. فأي نسمعكم تلاء قراءة الدرس من الآيات. معنى الآيات: لما ذكر تعالى طرفا من قصة نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر التوكل على الله تعالى من نوح ليقتدى به ومظهر نصرة الله تعالى لأوليائه وهو وهزيمته لأعدائه، ذكر هنا سنة من سنن من سننه في خلقه، وهي أنه تعالى بعث من بعد نوح رسلا كثيرين بعثهم إلى أممهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والبراهين على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه من توحيد الله. فما كان أولئك الأقوام فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به من سبقهم من أمة نوح. قال تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذا بيان سنة الله تعالى في البشر، وهي أن العبد إذا أذنب وواصل الذنب بدون توبة يصبح الذنب طبعا من طباعه لا يمكنه أن يتخلى عنه. وما الذنب إلا اعتداء على حدود الشارع، فمن اعتدى واعتدى وواصل الاعتداء حصل له الطبع وكان الحكم على الختم على القلب، فيصبح لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر كما بينا. وقوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، أي من بعد الأمم الهالكة بعثنا رسولنا موسى وهارون ابن عمران إلى فرعون وملئه، بعثناهما بآياتنا المتضمنة الدليل على صحة مطلب رسولينا وهو توحيد الله تعالى وإرسال بني إسرائيل معهما. فاستكبروا أي فرعون وملأه وكانوا قوما مجرمين، حيث أفسدوا القلوب والعقول وسفكوا الدماء وعذبوا الضعفاء. يقول تعالى عنهم: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي لما بهرتهم المعجزات وهي آيات موسى وأبطلت إفكهم وكذبهم قالوا إن هذا لسحر مبين، تخلصا من الهزيمة التي لحقتهم. فرد موسى عليهم بقوله: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ ثم بعد توبيخهم استدل على بطلان قولهم بكونه انتصر عليهم فأفلح بينهم وفاز عليهم، فقال: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ فلو كان ما جئت به سحرا فكيف أفلحت في إبطال سحرتكم وهزيمة سحركم فلما أفحمهم بالحجة قالوا مراوغين: أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي وتكون لكم السيادة والملك في أرض مصر. فسلكوا مسلك الاتهام السياسي، سمعتموه، فسلكوا مسلك الاتهام السياسي وقالوا: وما نحن لك بمؤمنين أي مصدقين ولا متبعين. فهمتم هذه الآيات؟ هكذا يدرس كتاب الله. هداية الآيات، هل للآيات من هداية نهتدي بها إلى الحق وإلى النجاة والسعادة؟ نعم. أولى الهدايات بيان سنة الله في البشر، ما هي؟ وهي أن التورل في الشر والفساد والظلم يوجب الختم على القلب فيحرم العبد الإيمان والهداية. وذكرنا غير ما مر أن الذين أصروا على التدخين شيشة أو حشيشة أو دخان إذا دخنوا 20 سنة 30 ما يتوبون، ما يستطيعون. وهكذا كل الجرائم. ثانيا ذم الاستكبار وأنه سبب كثير من الإجرام، وأنه سبب كثير من الإجرام الاستكبار والعياذ بالله. المتكبر ما يطعطع راسه ولا يقبل الحق كما فعل فرعون وملأه. ثالثا تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبدا، من يأتينا بساحر أفلح نهايته الدمار والخراب. تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبدا ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب، فنعوذ بالله من السحر وأهليه. رابعا الاتهامات الكاذبة من شأن أهل الباطل والظلم والفساد، يتهمون بالباطل الشخص من أجل تحقيق أهدافهم الباطلة والإصرار على منكرهم وظلمهم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ قال وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وهكذا